ثم يخلو به ويقرره بذنوبه، فإذا أقر قال قد سترت عليك الدنيا وأنا أغفرها لك. إيش إيش يعني الذي يناقشه الله؟ يقول مثلا أنعمت عليك بكذا، فبماذا شكرت؟ أنعمت عليك بالمال، فبماذا اكتسبت؟ وما أشبه ذلك. إذا نوقش فإنه يعذب. ليش؟ لأنه ما يمكن أن يقوم بشكر نعمة الله عليه.